ما يتقي الله Lord. فمن فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله بعد زمان فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان

لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حازم عبد الفتاح الخمساوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية المقيم بالخمسة مكة سمية الأمديد أهلية كبرة الصوت الحاج محمد السلسل قامر الزوم الإنارة الكهربائية الحاج بشير أبو قابر بالوسطاني مخازن الفراشة الحاج ربيع الرفاعي بقصر الغاب.